بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وقال بيده يقللها يزهدها. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال: وهي ساعة خفيفة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبي بردة بن موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث فيها بيان ساعة الجمعة، وأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وهذه الجمعة وهذه الساعة جزء من الزمن من طلوع الشمس إلى غروبها يوم الجمعة، فيه ساعة خفيفة، ولهذا قال الذي يقللها يزهدها: لا يسأل الله عبدا شيئا لا أعطاه إياه. في لفظ: ما من عبد يسأل الله لا يسأل الله وهو عبد قائم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، ما من عبد قائم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. وفي بعضها قائم يصلي. قد اختلف العلماء في هذه الساعة، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله 40 قولا، قيل هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الله قال من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل غير ذلك، ولكن أرجحها قولان. القول الأول أنها آخر ساعة بعد العصر، جاء في هذا أخبار عن الصحابة، ولما قيل لبعضهم إن في الحديث ما من رجل يسأل الله ما من عبد يسأل الله قائم يصلي، قال: إن من انتظر الصلاة فهو في حكم يصلي، إذا طهر وانتظر الصلاة فهو في حكم يصلي. والقول الثاني أنها ما بين أن يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة. وفي هذا الحديث، حديث أبي بردة، نص في هذا، نص أنها ما بين أن يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة، وإذا جاء النص فلا تعتبر الأقوال الأخرى، فهذا في نص. ولهذا قال نوين: هذا هو الصواب، الصواب أنها ما بين يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة، لأن النبي نص عليها في هذا الحديث، أن أبا بردة سمع أباه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة. ويكون الدعاء في بين الخطبتين وفي الصلاة حتى تقضى الصلاة، في السجود وبعد إذا سكت الخطيب الخطبة وإذا سكت بعد الخطبة الثانية. في والقول الثاني أنها بعد آخر ساعة بعد العصر جاء في أثر الصحابة، لكن هذا في نقص الحديث. وهذا الحديث هو حديث أبي بردة من مستدركة الدار قطني على الإمام مسلم، لكن ليس بواضح استدراكه، إشكال على استدراك عنه استدراك الدار قطني على هذا الحديث. قوله عن مخرمة أن ما بين يجلس الإمام إلى أن تخرج الصلاة، لا حديث أبي بردة الأخير هذا. نعم. هذا الحديث مما استدركه الدار قطني على مسلم، وقال لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله ومنهم أن بلغ به أبا موسى ولم يرفع. قال والصواب أنه من قول أبي بردة، كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق. كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه عاصم الأحدب ومخالد رواياه عن أبي هريرة عن أبي بردة من قوله. وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولا يثبت قوله عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل ولا يثبت قوله عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. سمعت من أبيك؟ قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. هذا كلام الدارقطني، وهو الذي استدركه بناه على غالي القاعدة، بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر محدثين، أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكم بالوقف والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحقق الحديث محدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة، وقد سبق بيان هذه المسألة واضحا في الفصول السابقة في مقدمة كتابي، وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخر بعدها. وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال ذكرت مسلم بن حجاج حديث ذكرت مسلم بن حجاج حديث مخرمة هذا. وقال مسلم هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. نعم، المقصود أن أرجح هذا القول، هذا حديث فيه نص على ساعة. نعم لا ما يكون الحكم الرفع شاد، لكن عندنا هذا الحديث اللي فيه نص، هذا نص. نعم إيه يقول نوع على طريقة الأكثرين، أنه يقول انفرد بها تقديم رواية الأكثر بناء على أن من على أن أنه إذا انفرد بعضهم بعض الرواة فإنه لا يعتبر، فإنه يعتبر قول الأكثرين إذا انفرد بعضهم برواية أو بالوصف دون الآخرين فالحكم الأكثرين إذا قطعوا، وإذا انفرد أحدهم بالرفع وعن الأكثرين وهم وقفوا فالحكم الأكثر. نعم في مع الصحابة نعم يعني لأن أقول الصحيح يعني يقول الصحيح الحكم لمن وصل أو رفع لأن معه زيادة علم خفيت على غيره. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. نعم، وهذا الحديث فيه بيان فضل يوم الجمعة وأنه أفضل الأيام وخيرها، وفيه أن هذه الأمور تكون يوم الجمعة، وكانت يوم فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، كل هذه الأمور في يوم الجمعة وهو خير الأيام. نعم. بيان الخيرية إخراج آدم من الجنة. لا بيان أنه وقع هذا. بيان أن هذه الأمور وقعت فيه. نعم. نعم. نعم هذا يعني عام، هذا عام ولا خاص، هذا خير الأيام عموما، خير أيام الأسبوع. يوم عرفة له فضل خاص، يوم العيد هو يوم الحج الأكبر. نعم. وحدثنا عمرو الناقد في السنة، وهذا أيام السنة أفضل الأيام يوم النحر، هذا يوم السنة ثم يليه يوم عرفة، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا أوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وحدثنا ابن أبي عمر في فضل هذه الأمة، نحن الآخرون يعني في الزمان والوجود، ونحن السابقون يوم القيامة في دخول الجنة. هذه الأمة هي آخر الأمم وجودا وزمانا، وهم السابقون يوم القيامة في دخول الجنة. أول من دخل هذه الأمة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود قد هدانا الله ليوم الجمعة، واليهود النصارى تبع، فغدا لليهود هو يوم السبت، وبعد غدا يوم الأحد هو يوم الأحد النصارى يجتمعون فيه وهو عيد لهم. نعم، النصارى عيدهم يوم السبت يجتمعون فيه، والنصارى عيدهم يوم الأحد، وهذه الأمة هداها الله ليوم الجمعة. نعم. صلى الله عليه، كتبه الله، كتب الصلاة فيه يعني صلاة الجمعة، ولا كتب هذا اليوم كتب، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له. نعم، كتب بمعنى فرضه الله علينا أن يكون يوم عيد في الأسبوع صلى فيه الجمعة. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. نعم، اختلفوا فيه لأنه وكلوا إلى اجتهادهم ولم يعين لهم، فاختلف اجتهادهم فلم يحتد له، ونحن عينها الله لنا ولم نوكل إلى اجتهادنا، فهدانا الله ليوم الجمعة. فيوم الجمعة للمسلمين، ويوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، لم يعين لهم وإنما وكلوا إلى اجتهادهم فاختلفوا فيه فلم يحتدوا له، ونحن عينه الله لنا ولم يوكل إلى اجتهادنا، فهدانا الله يوم الجمعة. فهذا يومنا يوم الجمعة، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه أخي وهب بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق وفي رواية واصل المقضي بينهم. الحمد لله وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. الله تعالى هدانا للجمعة وأضل الله اليهود والنصارى عن الجمعة فأضلهم الله فلم يهتدوا إلى يوم الجمعة فاجتهدوا وأخطأوا في اجتهادهم اختاروا السبت والنصارى كذلك اختاروا الأحد ونحن هدانا الله تعالى فيه أن الله تعالى ضلهم عن يوم الجمعة وأن الله هدانا هذا من فضل الله تعالى وإحسان على هذه الأمة. نعم. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا فذكر بمعنى حديث ابن فضيل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة عمرو بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. والمهجر المبكر يعني المبكر الذي يبكر الجمعة والتهجير التبكير وفي فضل التبكير في يوم الجمعة وأن الملائكة يجلسون على الأبواب يكتبون الأول في الأول متقدم في المتقدم وفي أن المتقدم كالذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي كبش ثم كالذي يهدي دجاجة ثم كالذي يهدي بيضة. جاء في الحديث الآخر أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه البعير ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم يأخذ الإمام في الساعة الثالثة فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعوا للذكر. جاء في غير الصحيحين البطة أيضا بعد الدجاجة والعصفور العصفور أيضا بعد الدجاجة بعد في آخرها عصفور قبل البيضة. نعم الخطيب هو الإمام هو الذي يدخل في الساعة الثالثة. نعم. ها؟ لا الإمام ما يفوت هذا الفضل له أجر وأجر من خلفه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفوت الفضل كما تقدم أحد ما صلى منا فحد أو يأتي أو يطلب منه مبكر لكن ليس المطلوب من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج إلا عند كان ما كان يخرج إلا للخطبة ما كان يأتي مبكرا. نعم. نعم لا الرسول عليه أفضل الخلق ولا يخرج إلا في الساعة السادسة وكذلك الصلوات كلها ما يأتي إلا عند الإقامة. نعم. صلي في بيته الرواتب. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر. وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. نعم سبق على نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أن هذا الفضل الذي يحصل مغفرة الذنوب بهذا الاغتسال والاستماع والقرب من الإمام. نعم يصلي ما قدر لها. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كري قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الأعمش. عن الأعمش عن أبي صالح. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا فيه دليل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة، دليل على الأمر ليس الوجوب في الأحد الأخرى، بدليل أنه رتب الفضل رتب على الوضوء، قال: من توضأ فأحسن الوضوء، فدل على أن الغسل ليس بواجب، وأن الأوامر التي جاءت الغسل محمولة على الاستحباب، لأنه رتب الثواب على الوضوء، قال: من توضأ فأحسن الوضوء، أحسن يعني أبلغ الوضوء وأتمه، مثل غسل ثلاثا ثلاثا، واستمع وأنصت يعني أصغى واستمع لما يقوله الإمام، لهذه توضأ وأحسن الوضوء واستمع وأنصت لما يقوله الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو نعم نعم حسن بعشر أمثالها. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الزوال، يبادر في يوم الجمعة في أول الزوال ثم يريحون واضحهم. نعم. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا واضح الإبل سميت واضح لأنه انتضح عليها الماء استخرج عليها الماء كل سالية. نعم. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد حاء وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنهم كانوا يتغدون في غير يوم الجمعة قبل الصلاة قبل الظهر، يتغدون ويقيلون، كانوا يقيلون له الغداء قبل الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبرد ويتأخر في الظهر، أما يوم الجمعة فإنه يبادر فيها من أول الزوال يبادر، فلا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة، ولأنهم مأمورين بالتبكير، فلو قدموا القيلولة والغداء لفاتهم التبكير إلى الجمعة، الجمعة مطلوب من التبكير، ثم النبي كان يبادر فيها في أول الزوال. أما غير الجمعة فإن النبي يتأخر حتى يبرد، فلهذا كانوا يقيلون ويتغدون قبل الظهر. أما في يوم الجمعة فالقيلولة يؤخرونها، قيلولة الغداء إلى بعد الظهر. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. نعم. وفي الصيف إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، فيء الحيطان يعني قليل الفيء، لأن دور الصحابة من دور واحد ليس الدورين، فالفيء يكون قليل، فيء الزوال الظل. فإذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت صار الفيء قليل، يتبعون الفيء يمشون خلاص الجدران حتى يستظلون بالظل يتبعونه قليل. وهذا فيه قال صريح في أنهم لا يصلون لبعد الزوال، كنا نجمع إذا زالت الشمس. وإن كان ظاهر الحديث السابق أن قد يفهم منها أن الصلاة قبل الزوال، لكن الحديث الكثيرة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلا بعد الزوال. وهذا الحديث قال كنا نجمع إذا زالت الشمس ثم نتتبع الفيء. إذا زالت الشمس بادر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون يتتبعون الفيء. وكان خطوة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا ليست طويلة، تأخذ وقت كثير. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم ويجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن الحديث الكثيرة دلت على أن كلها بعد الزوال، حديث كثيرة. ولهذا جذب البخاري رحمه الله في صحيح الترجمة بأن صلاة الجمعة بعد الزوال. نعم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وقال جمهور العلماء جمهور على أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، وعليها أكثر الأحاديث. وذهب الإمام أحمد جماعة إلى أنها تجوز قبل الزوال، وجاء حديث في مسند الإمام أحمد وغيره تدل على الجواز، لكن أكثر الأحاديث على أنها بعد الجمعة. فينبغي للخطيب أن لا يدخل إلا بعد زوال الشمس احتياطا لهذه العبادة العظيمة، ولأن أكثر الحديث على هذا، ولأن جمهور العلماء يرون أنها لا تصح إلا بعد الزوال. فلا ينبغي الخطيب أن يخاطئ الإمام الجمعة، أن يخاطئ بهذه الفريضة العظيمة ويتقدم، ما يفعل بعض الخطبة يتقدم 10 دقائق ربع ساعة، ما ينبغي هذا، لأنه إذا تأخر يكون هذا أحوط لهذه العبادة، ولأن الصلاة تكون صحيحة عند جمهور العلماء. أما إذا تقدم فكثير من العلماء يرون أن الصلاة غير صحيحة، فلا ينبغي الخطيب أن يخاطب بهذه العبادة العظيمة. قد فرض تعميم على الخطباء بأنهم لا يدخلون بعد الزوال مبني على فتوى سماحته الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، وعمم على الخطباء بأنهم لا يتقدمون، وأنهم لا يكون دخولهم إلا بعد الزوال مثل أذان الظهر عادي. ولأن هذا فيه قطع أعذار بعض المتهاونين بالصلاة، بعض البقالات وغيرها يفتح، وإذا قيل لك أنا صليت مع الجمعة المبكرة اللي بكر قبل الزوال، فهذا فيه قطع لتعلقاتهم وأعذارهم. ومع ذلك يوجد بعض الخطباء لا يزالون يتقدم ولا يصبرون، ما عندهم صبر، تقدم ربع ساعة. نعم. وهذا لا ينبغي. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. نعم. لا دخل الخطبة والصلاة جميعا بعد الزوال إذا أذن الظهر على التقويم، إذا دخل وقت الظهر يدخل الخطيب مثل أذان الظهر العادي، يكون أذان الأذان الجمعة مثل أذان الظهر العادي، مثل أذان الظهر في كل يوم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. هذا في أول الزوال من شدة تبكيره ومبادرة عليه الصلاة والسلام. أما غير الجمعة فإنه يتأخر ويبرد عليه الصلاة والسلام، يبرد حتى يكون للاستلال ظل حتى يكون هناك في التلول ويتغدون ويقيلون تمكنون من القيلولة ومن الغداء قبل الظهر. نعم. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم. هذا السنة الخطيبة أن يخطب قائم, ولهذا قال سبحانه وتركوك قائما, فلا ينبغي الإنسان أن يخطب جالسا خطيب, بل عليه أن يخطب قائما ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة خليلة ثم يقوم الخطبة الثانية ويخطب قائما. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا, وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. نعم. هاتان الخطبتان شرط لصحة الجمعة, ما تصح الجمعة إلا بالخطبتين, يذكر الناس فيها ويعظهم ويتلو في آية من القرآن. كان النبي يقرأ قاف القرآن المجيد, قال بعض الصحابة لا أخص القاف والقرآن المجيد إلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر, يقرأ آيات يذكر الناس ويأمرهم بتقوى الله, يكون فيها الشهادة أشهد الله تعالى بالوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصلاة على نبيه, آيات وأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بها الناس. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما, فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب, فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. رضي الله عنه جابر بن سمرة. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة, فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا, فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم. وهذا من شدة حاجتهم, الشدة التي أصابتهم والحاجة فرحوا وخرجوا إليها ولم يعلموا الحكم الشرعي وأنه لا يجوز. وقيل إن هذا كانت لما كانت الخطبة بعد الصلاة, لكن هذا لا دليل عليه. قال بعضهم إن هذا كانت الخطبة أولا بعد الصلاة, كانت الصلاة أولا ثم لما صلوا خرجوا, لكن هذا يقول لا دليل عليه. والصواب إن هذا أنهم خرجوا من أجل شدة حاجتهم, من أجل ما أصابهم من الشدة والضيق والمجاعة, خرجوا إليها قبل أن يعلموا الحكم الشرعي, ثم لما نهاهم الله وأدبهم تأدبوا ولم يحصل منهم بعد ذلك تخلف. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ولم يبقى معنا يصلون إلا 12 رجلا. قال بعضهم إنه يشترط في الجمعة أن يكون 12 رجلا, وهذا قول مرجوح لأن هذا وقع اتفاقا. قال بعضهم لا بد في الجمعة من أن يكون العدد 40 معهم الإمام أو بدون الإمام على خلاف بينهم, وهذا مذهب الحنابلة. استدلوا بحديث مضت الجمعة في كل 40 فصاعدا جمعة, مضت السنة في كل 40 رجلا جمعة, لكن حديث ضعيف عند أهل العلم. قال بعضهم منها 4, والصواب أنه ليس هناك حد, فإن أقل عدد الجمعة 3 إذا وجدوا في بلد مستوطنين 3 صلوا الجمعة, مؤذن وإمام وواحد مأموم مع المؤذن. أقل الجماعة 2 وأقل الجمعة 3, هذا هو الصواب. أما قول 12 أو 40 فلا دليل عليه. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. نعم يعني سويقة يعني عيد في التجارة تصير سوقة قلوا وتركوك قائما في دليل على الذي كان يخطب قائما وما كان يخطب جالسا ولا ينبغي الخطيب أن يخطب جالسا. نعم. وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وفي ثبات الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسبقهما إلى الخير وملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي في أسم الساعة لما ذكر ذئبا يتكلم في آخر الزمان قال أنا أؤمن بهذا وأنا وأبو بكر وعمر. فالشيخان أبو بكر لهما مزية هما أفضل الصحابة ولهما مزية على غيرهم على غيرهم رضي الله عنهم الله. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن فلا يحبهما من في قلبه إيمان من سبه وليس عنده شيء من الإيمان نسأل الله العافية. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا الصحابي كعب بن عجرة وقال من باب الإنكار أنكر عليه قال لم يقل برفع صوت انظروا إلى هذا الخبيث قال سمع من حوله ولم يرفع صوته وهذا من باب الإنكار المنكر. وهو صحابي جليل له مكانته ومنزلته عند الناس وعند الأمراء بخلاف غير الصحابة فليس لهم هذه المنزلة ولهذا ينبغي الإنسان أن ينكر برفق ولا ينكر بعنف ليكون أدعى هذا إلى القبول ولأن الشدة قد يحصل فيها تنفير وفتنة فكذا الصحابي جليل رضي الله عنه وله منزلة ومكانة في المجتمع وعند الأمراء هو آمن من أن يحصل مفسدة أما غيره فليس له هذه المنزلة. إذا أنكر الإنسان المنكر ينبغي أن ينكر برفق حتى يكون أدعى إلى قبول قوله حتى لا تحصل فتنة ومحذور ومفسدة أكبر. نعم. لكن هذا الصحابي كعب رضي الله عنه أنكر قال انظر إلى هذا الخبيث يعني يجلس قاعدا والله تعالى يقول النبي وتركوك قائما دل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يخطب جالس. وقل كعب بن عجرة انظر هذا الخبيث يدل على أنه يرى أن القيام الخطبة متأكد وأنه قريب شرط وأنه شرط صحة الخطبة أو قريب من ذلك أو واجب تركه. نعم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثا أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ودعهم يعني تركهم الجمعات وهذا فيه الوعيد الشديد على من تساهل بالجمعة وتهاون فيها ولذا توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين ويدل على أن ترك الجمعة من أسباب الختم على القلوب، نعوذ بالله، معصية كبيرة، ذنب عظيم يخشى على صاحب من الاختم على قلب، نعوذ بالله. نعم. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن الختم، هذا طابع طابع وغلاف معنوي يمنع من وصول الخير، نسأل الله تعالى العافية. الله تعالى تفرق، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، قال طبع الله على قلوبهم، قال ختم الله على قلوبهم، الختم والطابع والأكنة أغلفة وحواجز معنوية تمنع من الخير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قصدا يعني متوسطة معتدلة، معتدلة، كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، يعني ليست خطبته طويلة ولا قصيرة، معتدلة متوسطة متناسبة. وهذا في الغالب، في الغالب خطبه في الجمعة وفي غيرها موعظة كانت قصد وتجاوع الكلم عليه الصلاة والسلام، يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة. كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم في هذه الآخر كلمات يكاد يعدها العالم، كلمات معدودة، بخلاف ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمن من السرترة والكلام الكثير، كلام كثير وتكرار والمعنى قليل، عكس ما هو المطلوب. المطلوب أن تكون المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة حتى تحفظ وتفهم، أما إذا طالت أنسى بعضها بعضا. ويستعر في حديث أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة مسكة، وهذا في الغالب، وقد تدعو الحاجة إلى الإطالة أحيانا، يعني يكون الموضوع يحتاج إلى أن يستوفي الخطيب، قد تكون موعظة طويلة أحيانا، كان يحدث أمر أو أمور مهمة لا بد من التنبيه عليها. ثبت أيضا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس مرة بعد صلاة الفجر حتى حان الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر وتكلم حتى حان وقت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر وتكلم حتى حان وقت المغرب، وذكر كل شيء ما يكون في المستقبل. قال الصحابي فأحفظنا أعلمنا، حفظه من حفظه وضيعه من ضيعه، هذا لأمر العارف حصل عليه الصلاة والسلام. نعم. وإلا في الغالب أن خطبته متوسطة، خطبته قصدا وصلاته قصدا. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا وعن سماك. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وهذا فيه أن عليه السلام كان يخطب في خطبه، كان يخطب بحماسة بشجاعة وبقوة، فإذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، كأنه يقول جاءكم الجيش، لأن هذا أدعى إلى القبول، وأدعى إلى إصغاء المستمعين وانتباههم. لكن الخطيب يخطب قائم، يخطب بقوة وشجاعة، كان إذا خطب عليه احمر وجهه واشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش، كأنه يحذر الناس، يقول جاءكم الجيش، أقبل هجم عليكم الجيش، استعدوا خذوا حذرة. بخلاف ما إذا كان الخطيب يخطب بصوت ضعيف متماوت، في بعض الخطباء يكون صوته ضعيف، خطب متماوت يجلب النوم، لا هذا لا ليس بمشروع. المشروع أن يكون الخطيب يخطب بقوة وشجاعة وحماس، ما يخطب بتماوت ويرفع صوته حتى يؤثر في السامعين، ويكون هذا أدعى إلى القبول والانتباه حتى يحصل تفاعل بينه وبين المأمومين. أما إذا كان الصوت ضعيف والخطب في صوت متماوت هذا في الغالب ما يستفاد ولا يؤثر، ما يفيد ولا يؤثر. ولهذا كان النبي يخطب بقوة وشجاعة ويحمر وجهه ويعلى صوته حتى كانه ينذر الناس من جيش هجم عليهم، ويقول حتى كانه ينذر الجيش صحبكم ومساكم. وفيه مشروع قول أما بعد، كان النبي يقوله في خطبه أما بعد. اختلف في أول من قالها، قيل أول من قالها داود عليه السلام، وقيل أول من قالها قسم ساعده، وهو أولى من قول بعض الناس وبعد. الأولى أن يقول أما بعد، بدل من يقول بعض الواعظين لما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لا بأس بها. لكن يقول أما بعد أفضل، لأن يعني هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في خطبه أما بعد. وفيه أيضا مشروعية هذا القول، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته يكون بينهم، ومن ترك دينا فإلي وعلي، أو ضياعا فإلي وعلي. وكان في أول الأمر عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من عليه دين، ولما أراد أن يصلي على رجل قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. فتأخر قال صلوا على صاحبه. ثم قال رجل رسول الله علي الديناران، فصلى عليه. ثم بعد لما وسع الله عليه صار عليه يقضي الدين من عند نفسه، يقضي الدين، وقال من ترك مالا فلورثته يقسمون بينه، ومن ترك دينا فعلي فإلي، أو ضياع عن الصغار فنفقتهم عليه عليه الصلاة والسلام. أخذ العلماء من هذا أن بيت المال إذا كان فيه سعة فإنه تقضى منه ديون الأموات المسلمين إذا لم يكن لها وفاء، إذا لم يكن لها وفاء تقضى الديون. هذا هو الأولى إذا كان في بيت المال سعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه صار يقضي الديون وينفق على محتاجين من بيت المال وعلى الصغار والأيتام. ولهذا قال عز وجل من ترك دينا، من ترك مالا فلورثته يقسمونه، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي. نعم نعم، لابد تكون باللغة العربية، خطبة والأذكار والتسبيح وقراءة القرآن لابد من اللغة العربية. نعم نعم، هذا شيء آخر. إذا كانوا كلهم عاجم قد يقال أنها تكون بلغتهم أو تترجم لهم. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد. أما إذا كان فيهم عرب وعجم فتكون باللغة العربية. نعم. نعم، وعثمان والساعة كاتين وقرب السباب هو الوسطى، يعني أن هو نبي الساعة الإسلام، ليس بعده نبي، هو نبي الساعة، بعثته من أشراط الساعة، وأمته آخر الأمم، فهو نبي الساعة الإسلام. ويقول أن الساعة كاتين، يعني كما أن الوسطى والسباب ليس بينهما شيء، فكذلك ليس بينه وبين الساعة شيء، آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأمته آخر الأمم. لا لا لا، الظاهر بين السبب والوسطى متجاورتين. نعم نعم. لا ما يسبب الجملة، إذا وثق سبق معنا في الخميس في الدرس، في الدرس في قضاء الدين، إذا وثقه الورثة، إذا وثقوه وسجموا بوفاءه وثقوه برهن تبقى على حاله، تبقى الأصل على حالها إذا استوثق من دينه. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، ثم ساق الحديث بمثله. نعم، وفيه حمد الله وثناء عليه خطبة والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية ولا بالرسالة، لا بد من هذه الخطبة، شرط الحمد لله والثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية ولا نبيه بالرسالة والصلاة على نبيه والأمر بتقوى الله، هذا لا بد منه في الخطبة. نعم، خطبتين جمعنا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام قال وهو أبو همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح. الريح عن الجنون يعني مس الجن. فقال له السفهاء والمشركون إن محمدا مجنون، فقال ضمادا أنا أرقي من الجنون، يعني عندي رقية أرقي بها. نعم، فلما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلام أسلم في الحال. نعم، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء. سميت الريح لأن الجن أرواح، يعني أرواح بدون أجسام. نعم، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك ناعوس، وفي رواية قاعوس البحر يعني لجة البحر وقعر البحر. نعم، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر يعني أثرت عليه. نعم، قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. إكرام الله، إكرام الله ضماد. نعم، حدثني سريد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت أبو اليقظان هذه كنية عمار، لو تنفست يعني لو أطلت الخطبة. نعم، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. نعم، هذا فيه بيان أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة يعني علامة على فقهه، وذلك لأن الفقيه والبليغ هو الذي يجمع الكلمات المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة فتكون خطبته قصيرة، وكهكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير البليغ وغير الفقيه يكون الكلام كثير والمعنى قليل، يردد الكلام ويكون ثرثرة. أما البليغ والفقيه فإنه يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة فتكون خطبته قصيرة وصلاته طويلة. نعم، وقول إن البيان السحر اختلف فيه هل هو ذم أو مدح، قال بعضهم إنه ذم للبيان وقيل إنه مدح، والأقرب إنه مدح، السياق يقصد أنه مدح، ولهذا قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئنة من فقه يعني علامة. فالبيان والفصاحة أن تكون الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، وهذا من البيان المحمود. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. رشد. فقال أحسن الله. فقال: من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي. غوي وغوى. نعم. عدي بن حاتم. نعم. هذا في يعارض هذا الحديث حديث أنس صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فجمع الضمير، ضمير الضمير جمع أو ثنى الضمير لله تعالى ولرسوله، قال أحب إليهما سواهما. وهذا الخطيب لما قال: من يطع من يعصهما فقد غوي، قال له: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. لا تجمع ضمير الرسول مع ضمير الرب. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقيل إن هذا كان أنه منسوخ هذا الحديث في حديث أنس: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. رحمك الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، قيل أنه منسوخ بهذا الحديث. وقيل أن النهي في قوله قل ومن يعص الله ورسوله محمول على الأدب والتنزيه، وحديث أنس محمول على الجواز، يعني يجوز أن تجمع ضمير الرسول مع الرسول، ضمير الرسول مع ضمير الرب، ولكن هذا يجوز هذا، لكن الأفضل والأولى أن تفرد ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ما أقوله ما ومن يعص الله ورسوله هذا محمول على الأدب، والنهي محمول على التنزيه، وحديث أنس يقول الله صحبه الهم السلام محمول على التنزيه على الجواز وأنه جائز. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك. بارك الله. غير صحيح. نعم. نعم. هذا جاء أن يتكي اتكاء سنة، يعني قد يقال له سنة، قد يقال له مباح. نعم. نعم. ليس ظاهرة، فما هو ظاهر. يكون الإيمان لا يتم إلا بهما ما يقصد الجمع. نعم. والأقرب أنه للتنزيه للجواز أو أنه منسوخ. نعم. إما أنه منسوخ هذا الحديث قبل تحطي وانت، أو أنه محمول على العجب والتنزيه. نعم. عبد إيش المحمود هذا يتوقف على ثبوت الاسم، هل من أسماء الله المحمود أو أنه وصف له خبر إخبار بأنه محمود. نعم. وفق الله الجميع.